طيب رجل قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، ونوى أن بقوله أنت طالق أي غير مقيدة، يعني لم تقيد يداك ولا رجلك، وتنطلق لما يقول. لا ينطلق. يا جماعة، رجل قالت له زوجته طلقني وأتعبت، طلقني. قال أنت طالق، أنت طالق، ونوى أن طالق يعني غير مقيد بالحبل، يقع الطلاق أو لا؟ الدليل أنه لا يقع. ما الذين قالوا أنه لا يقع نطالبهم بالدليل، والذين قالوا يقع نطالبهم بالدليل أيضا. إنما الأعمال بالنيات. هذا الرجل هل نوى الطلاق؟ لم ينوى الطلاق، إذا لا تطلب زوجته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزانا عاما، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.